تو یہاں خبر ہوئی. اور هذا من اي انواع وش ها قلبية كم تخرج قلبية؟ نعم ولما كانت قلبية؟ ولما كانت قلبية؟ سيدة سيدة تصبح علينا شيخ يا أخي ما قلبية سيدة سيدة يقول هذا خليها حال وراها دايس بنية للمخلوق. أنت تقول أرى ولا إيش؟ أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أرى أو الثاني عن الثالث. هذا ليس بمغير صيغة. طيب انت هذا بزينة المبني المجهول ولكنه بمعنى أظن. لما تأتي أفعال على صيغة المبني المجهول ولكنها أفعال من أفكار الماضي. تتحدى إلى ثلاث. كلام فاضي. لا تتحدى أنا بمعنى وراء بمعنى أظن لا تتعدى إلى ثلاثة. نعم على كل حال القلب دم من القلب ليس وكلب ليس ما تزعل السيد من هذا حال وراء زيدا سيدا معنى قولك سيدا أو تقول كما قال لك أنجيبها شكرا ماذا يقول فيك؟ قال لك هذا يعني كبرى للمسؤول لفظا ولكن لا عمله لكن سيدنا هذا مسؤول ثاني لأن في أبعاد لا تتعدى كونية تعال مستطيع أم صادق طيب يا عرب البيت البخت إذا أنه ولا المعرف يعني ليس هذا تنظر فيه خلاص صرفت النظر لا الله بعدما خطى حاجتك كلام فاضي هذا لا روح إلى أبو جهيل وإلى حرب في مصر ما اسمها على طرف محل نصر وعبده خبره إلا راجل ليس قلت لهم دو إلا لأنه وقعت بعد إلا تعالي بس أسعربه بمعنى وكسر يا شيخ ولما جزء فيها كسر وفتح لأنها الآن مع محمولها وقعت في موضع المبتدع الحب إذا زيد ليس قائمون عبد المطلقة أليس قائم إذا زيد وإذا إن زيدا عبد القفا أي سيدا هو كمن عبد القفا على تأويله على وجه الكفر وأما على وجه النصر من تأويله وإذا أنه عبد القفا وقع ولا هزم أبله بس الكتاب اي عبدو يعني ما كنت ما حدث بس ان يقبلها على ماذا على ماذا شيء بالمخضع على رباية النهر الفقر فاذا كونه فاذا كونه ابدا لا تنفق فاذا عبوديته ها عبدون هذا في الاكل هذا طيب ظاهرة في الحضرة العبودية تنفل أو فعبوديته موجودة لا إذا أمره العبودية والنقود هو هذا موجود عندكم فإذا طيب الآلة عبودية والنقود كتب ربكم على نفسها رحمة أنه من عمل والعمل هو أن هو أن بجهالة ثم تابع بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. انظر على قراءتك أنه انت مع كيف تفكر الآية انت للناس اللي يتخدعون عليك انت ما تعرف هذه التابلة اللي ماذا يفكر واحد يفكر ما ما ما يفكر ولو كان من حب اجود على لا حتى تأخر أول تكون عندي هنا يا عادي أول هذا الآية على أو فجزاؤه الغفران غفران جزاؤه انتبه. ولذلك قلنا للمفكرين لا تفكر القرآن حتى تلمس القواعد العامة وإلا على على إيش على الخطر. ممكن الخبر موجود يا شيخ؟ ممكن الخبر موجود؟ يجوز أن يكون موجود ويجوز المبتلى محجوب وجزاؤه الغفران بعد ما تاب. روي بفتح أن وكسرها فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة والتقدير إذا هو عبد القفا واللهازم ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدا وفي خبره الوجهان السابقان والتقدير على الأول فإذا عبوديته أي ففي الحضرة عبوديته وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام ولكن القسم هذا إذا كان فعل وأما إذا كان اسما إذا كان اسما مباشر فواو موجود اللام ولا غير منه كما بلغت لكم في القرآن إذا كان القسم بالاسم ولم يكن بالفعل واجب وقع فينا جواب القسم هذا وجب كسرها سواء بعده لام او لم يكن بعده لام وهناك اذا كان فعلا هذا يفترض فيه ان تكون اللام موجوده فان لم تكن اللام زاد منها وهو حلفت أن زيدا قائم بالفتح والكسر وقد روي بالفتح والكسر قوله لتقعدن مقعد القصي من يد القاذورة المقلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي مقتضى كلام العامة أعرفناه نمشي ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو حلفت إن زيدا قائم أو غير ملفوظ به ما أخذت عن ابن مالك ما أخذت عن أو غير ملفوظ به نحو والله إن زيدا قائم والله اسمية لأن القسم بالكسر هو بالدلالة أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم نعم واجب كمان يعني هنا ليس في ملاحظة ما في ملاحظة عند الإمام واجب كسر حمد إنما هما إذا كان القسم بالفعل الظاهر إذا هذا خطأ يا شيخ من ابن عقيل أنا قلت هذا ما فهم ما بيش نايم لنا قال لك الاسمون نعم عبد الحميد جاب الحكاية نعم نعم نعم أنا عزاء بقلي له عمي الحبيب. أنا ما أبغي من عبد الحبيب. أنا عارف بدون ما أعرف عبد الحبيب ولا أعرف كثبه حين عرفت هذا التصوير. إن كان أنت تقلي له أنا ما أقلي له. أنا أقلي له الكثب التي درست. كذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء. فاء الجزاء نحو من يأتني فإنه مكرم. مكرم أي أي أعلم أعلم أتيو إنه من يأتني فإنه مكرم فإنه مكرم أي أعلم. من يأتي فأنه مكرم فإنه مكرم. هيا صاحبك هناك كان كان هنا يلا هيا ها من هي من نجس من يأتي من يأتي هيا تحتمل أن تكون شخصية وأن تكون إذا جعلتها شخصية من يأتي حدثت يا وإذا قلت من يأتي انتبه هو هو هو هو هو إيش موصولة موصولة أيه ولا ما مش عن الشخص ذاتي أيه الشخص هذا مجدو وأنا مجدو إيش والحذف النون حذف النون لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هيا هلا حول الله يا اصحاب خير من ياتي من حول الله يا اصحاب من ياتي غير من ياتي طيب من شرطيه ايش عربه المحل المحل محرك مبتدا. مبني على السكون في محرك مبتدا. لا لا لا اذا لا لا لا لا تجزم فعليه. تجزم ايش؟ تجزم فعليه. طيب وين فعل السبب؟ ياتي به. ياتي مجزومه بحذف اليه. نعم. حذف العله. ايوه نعم. وهو اليه. نعم. ليش انت تجزم حذف اليه؟ والنون هذا ايش؟ والنون هاي يأتي فاعل. لا لا هاي نون الوقاية. والله. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. في محل. ثم حول به. لا تبقى لا تبقى. الله يكفيك هذا طيب. صحيح يا أخي. من ياتي فأنه. هذه في محل. الشرطية واقع في محل جواب الشرط. جواب الشرط. صار هذا جواب الشرط. لأنه هذه أن حرف تنكيد ونصب ونسب. هذا. والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب. مكرم. مكرم. خبر أن. طيب. ليش فتح عند مين؟ لأنه أتى بعد فاء. أجل. أيوه. الأكينة تابع ذلك جبلت بكتاب دي من يأتي من يأتي فجزاء وأنه مكرم وأنه مكرم وين الكتاب ما أعتقد أنا هذا هذا هذا فجزاء فجزاء والإكراه موجود واضح او فالإكرام وجد موجود فاهم انا قلت لكم قيسوا على هذا نعم موجود هذا الخبر الشيخ ليش موجود ولا موجود ولا فالإكرام وجد خبر لمن ولا الإكرام وجد الإكرام خبر لمن يا شيخ من اين خبر من يا اخي انت تروح انت ما تعرف انا ما اردت ايش الدعم انا يجوز هذا انا اقوله في الاكرام وجدا ها ليه لأن لأن أنا هذا. قصدي أنا هنا خبر من. يقول خبر من الجملة من. الجملة هذا في المتناقض. ياسين لا الجملة هذا في المتناقض. أنت تقول لي هذا. ولا دول. فالإكرام جدا من ياسين. فالإكرام جدا. ليش هذا الجملة؟ قاسد من جهة المعنى ولا من جهة؟ قال ليش تقول؟ هو يقصد أن من؟ أنا أقصد أني موجود هذه خبر ليش؟ جزاء أنت عارف أنا. فالإكرام جزاء وجزاء وخبر خبر للإكرام. والجملة من الإكرام وخبر هو هو خبر من؟ أسلك أنت. لماذا لا تكون الجملة من فعل الشرط وجوابه هي الخبر؟ لماذا لا تكون الجملة؟ من فعل الشرط وجوابه هي الخبر. كيف تكون جواب ما تم تكون خبر لماذا؟ أقول لك هو هذا السبب أنها ما تم الكلام إذا قلت من ياتي إيش فايدة؟ تمت الفايدة؟ أنا قلت فعل الشرط وجوابه قال الشرط وجواب مع بعض نقول جملة هذه هو هو جملة الجواب هذا جواب الشرط هذا هو هو هو جملة بعد سبق وأن ذكرت هو جواب جواب أنت شيخ سبق وأن ذكرت أن بعضهم جعل الفعل الشرط وجواب ما أقول هذا ما أقول هذا ما هو ما قلت فعل الشرط هو الجواب هو الخبر أبدا لا مع بعض يا شيخ أبدا ما نقول مع بعض بعضهم قال هذا قلت ولو قالوا هذا قلت ما هم قلت جملة الجواب هذا هو لأن هي التي تكمل ما تحتاج أن تقول مع مع مع مع في عن الشرط إذا مصاب خليني نحن خمس اعتبرناها مفعولية مضمنة الشرط خمس فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط فكأنه قال من يأتني فهو مكرم والفتح على جعل أن وصلتها على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من يأتني فإكرامه موجود ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا والتقدير فجزاؤه الإكرام ومن جاء بالوجهين قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فإنه غفور رحيم أنه غفور رحيم شيخ يقول أنه ليش كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه لماذا فتحك خبر كتب يا شيخ خبر هو مفعول لكتب هذا مفعول لكتب الرحمة مغفر الرحمة مغفر كتب ربكم على نفس أمنا بدل هذا أصفد بدل أصفد أنصر ما يعرف فتح الأن فتح أن يا شيخ يعني على أساس تأويلها بمصدر نعم يقول هذا تعدل بالغفر نعم كيف نقدر أنه من عمل منكم سوءا بجهالة نقدر يعني المصدر ممكن نقول يعني كتب ربكم على نفسي الرحمة الرحمة هذا ما تم أنه من عمل كون من عمل كون من عمل سوءا هذا تبين هذا عصى بيان من الرحمة تقدر بكون العام كونه يعني كونه عاملا كونه من عمل صالحا ان الله عز وجل كونه من عمل صالحا من عمل منكم سهم بجاره قرئ فانه ويجي عليكم الله احد الطائفتين راجع التفاسر ما يقولون ان كل من مثل ما تقول رحمة ما هي معمول كتبه ما هي الرحمة انه من عمل هذا الأحد من عمل صالح كونه من عمل صالح كنت تفسيري هنا لا عطفه بيان وقدر نعم نعم هذه تفسيرية يا شيخ ما لها أبدا ما تكون تفسيرية شيخ بخلت أن كانت التفسيرية تعرفونها تعرفونها حدود التفسيرية تعرفونه؟ صدقت فيما فيه معنى الفعل. لا صدقة هذا ما هو هو الذي على رحمة الرحمة هذا كتب وأن هذا بينك الرحمة الذي تعنيها بجهالة ذلك إن الله عز وجل ثم كان من ذلك إن الله غفور رحيم. شوف راجع التفاصيل بعدين نشوف. قرئ فإنه غفور رحيم بالفتح والكسر، فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن، والفتح على جعل أن وصلتها على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ. أن هناك أن التفسيرية يا مسكين أن التفسيرية لا تعمل حرق بمعنى أي أنه من عمل صنع عمل هذا الذي يرد عليك يرد على من تعمل خذها هذا الجواب لا تعمل لأنها لا تعمل ولا شيء لأنها بمعنى أي انت لصليه تبارك ووحينا الى ام موسى ان ارضعي ايش عملت هنا لا عملت ولا شيء هذا من شروطي انها لا تعمل بالعسل لانها نعم بمعنى اي الرحمة تعالى عطوا بيان من الرحمة من عمل كتب ربه على نفسه الرحمة هذا مسؤول به لتقدم وهي بينها رحمة هذا ما هي إنه من عمل من قوم جهالة ثم تاب من ذلك وأنه غفور رحمة إلى البدل من الله أنه ناس أنا ما عندي أعراب الآن ظهر لي في هذه الآية إلا البدل أو عصر أن التفسيرية في لسان العرب لا تعمل وأن هناك عمية وهذا يرد على عادي الذي زعم أنها تفسيرية تفسيري ضابطها يا شيخ عن التفسيرية ضابط أن التفسيرية ضابط أن التفسيرية كيف نعرفها؟ أقرأ الجملة أن تسبق بالقول أو ما فيه معنى القول تقرأ عشر رمية والفتح على منها هذا منها لا تعمل بالعسل هذه ما في حتى في الفقر ما في في الأجر رمية لا أخي اسبق أنت الأجر رمية انت هنا خوائن عندك أخرأ الجمل لابن هيفا والتي قرأناها غير موجود عندكم فيه أول كانت موجود سنوات منذ واربعين سنة موجودة ولكن الحالة نص جمل لابن هيفا فيها صغرى وكبرى حفظناها درسناها في الكتاب بعدما درسنا الاسلام وحفظناها فيه فيه امن التفسيري كتاب اسمه الجمل يا شيخ نعم لابن هشام يباع هنا لابن هشام اول ما انا ما شفناه ما تجد انا راح لان العلماء اللي يبغونها راح انا جبت العلماء هنا العزاز علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء الحديث الملان لا علماء أمس الآن يجبر كيف نعرفها يا شيخ يا أخي نعرفها هذا أدوس أدوس على تدوس العلم بالمعرفة نعرف من الشيخ أمس جيب الجمل وجريب والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف والتقدير فالغفران جزاؤه أو على جعلها خبر لمبتدأ محذوف التقدير فجزاؤه الغفران وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر هو في المعنى قول وخبر إن قول هو القائل القول والقائل واحد نحو خير القول إني أحمد الله هناك يجوز أن تقول أني أحمد ويجوز أن تقول إني أحمد فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير قول القول والتقدير خير القول حمد الله فخير المبتدا وحمد الله خبر ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير كما تقول أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى فأول مبتدا وسبح اسم ربك الأعلى ومن كسرها جعلها جملة خبرا عن خير يعني من المبتدا والخبر جمله من المبتدا اللي هو خيره هو المبتدا لا خير المبتدا جملة والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع المبتدا الأول. نعم وين وين المبتدا الجملة؟ اللي هو قولي إني أحمد الله. إني أحمد الله. أحمد الله هو الجملة. أولها خير القول حمد الله. خير القول حمد الله. حمد الله خير القول. هذا المبتدا ولا الجمله؟ حمدي لله. حمدي لله. خير القول حمدي لله. وانت هذا المبتدا. اي نعم. اذا اذا لازم تصحيح. اني احمد الله قولي حامد لله. الحمد لله او الحمد لله. الحمد لله هو هذا الحمد مبتدا للدائم. الجمله هذا وين هذا ما تحتاج لله هو نفس المبتدا. وانت في اللهم على المبتدا بهذا ورسول الله حسب وقت انصر. ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير كما تقول أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى. أول مبتدا وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول. نعم. كذلك خير القول مبتدا وإني أحمد الله خبر ولا تحتاج هذه إلى رابط. ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط لأنها نفس المبتدا في النعمة فهي مثل نطق الله حسبي. ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله أول ما أقول إني أحمد الله. أول ما أقول إني أحمد الله. أول ما قال أحمد الله أحمد الله أنه حبيب نفس المبتدا خرج الكسر على الوجه. وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره وهو أنه من باب الإخبار بالجمل. وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرات وأبي بكر بن طاهر وعليه أكثر النحويون نحويين. وعليه أكثر النحويين صفق لسان. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا النحو إني لوزر. أنا الأحكام التي تصف بها إلا دون أخواتي ترى عبد المالك في ذكر لا لا لا لا من التي تسمى لا من ابتداء وبعضهم يسمونها لم الزحلة. لا تنخل إلا على خبر الدنيا إلا بعد إن المحصول على معنى قبل المالك على ذات التخلص عبد الخبر لم ابتداء نحن إني لوطا وتصحب لا مبتدا الخبر تصحب لا مبتدا اللام التي تسمى اول ابتدا لانها في اول الكلام وتسمى لام التحلقه خبر ان المفتوح ولا تدخل على خبر ان المفتوح ولا على خبر كان ولا على خبر لكن ولا على خبر ليس ولا تدخل هاهم اخر أمشي. يجوز دخول لام الابتداء لكن الدخول هذا ما هو أصل باب الجواب. لا ولما تسمى لام التحرق قلنا إن زيدا قائم وصله لإن زيدا قائم فقاليها العرب اجتماعا اجتماعا وقتدا لام هذا للتصل وإنها وتحلقوه من الخبر ولذلك تسمى لام التحرق. لماذا لم يزحلقوه الى المبتدا؟ لان زيدا قائم. لماذا لم يقل ان لزيدا قائم؟ هذا كمن استمع. اين التوكيد؟ التوكيد هذا ان هذا ولا ان لزيدا نعم هذا تفيد التاكيد ليس في كلمه ما اجتمعا في كلمه واحده. ولذلك زحلقوه الى الخبر. اي نعم نعم. ترد هذا. لا طيب. اللي ينسق حتى تبقى يقول وابن عمرو استغفر الله امسك. الشوام يقولوه لام الزحلق يقولوه نعم زحلقوه من الخبر نعم الشوام لأن إذا قلت لإن زيد القائم من السبعة وكذلك إذا قلت إن لزيد القائم فمع موقدان في محل واحد وهذا لا يجوز. طيب يا شيخ أن المفتوحة أيضا هي يعني التأكيد ليش يعني ما تدخل عليها طالما إذا قلنا لسان العرب لسان العرب ما وقعت إلا بعد إذا التعليل هذا ما وقفت إلا في المسألة العربية. طيب إذا هذا التعليل يعني صحيح إذا قلنا أن التعليل أن اجتماع كراهية اجتماع مؤكدين فهنا يعني هذا التعليل لا يصح. هذا ما تدخل عليه بكل حتى يستمع. يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة. ليش ما تقول لا مخرة غير لام الابتداء؟ إيش الدليل إن هي لام الابتداء؟ ليش؟ إيش الدليل على إنها لام الابتداء؟ ليه ما تقول لا مخرة؟ كذا وهي قول. وتصحب الواسطة. تصحب الواسطة. معمول الخواب. هنا يا شيخ. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر. بعد ذات الكسر لا. بعد ذات الكسر لا مبتدا سماه ما سماه لا مسكين انصر. يجوز دخول لام الابتداء على خبر ان المكسورة نحو ان زيدا لا قائم هذه اللام حقها ان تدخل على اول الكلام لان لها صدر الكلام فحقها ان تدخل على ان ونحو لان زيدا قائم لان لها الصدارة لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد